الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام الشهادات والأيمان في الدعاوى والبينات. وكنا في لقاء الأمس بدأنا بما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في باب الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة له عنده، وذم من أدى شهادة من غير مسألة، يعني من غير أن يسألها. وقد أشرنا كما ذكر أهل العلم من قبل، وكما هي النصوص الشرعية ثابتة، إلى أهمية الشهادة تحملا وأداء، وإلى خطورة وخطر الكذب والزور فيها، فكلا طرفي أمرها مذموم شرعا ومعاقب عليه. فلا يجوز كتمان الشهادة الصحيحة، ولا يجوز أن يشهد الإنسان بما لا يعلم، لأن في كتمان الشهادة ظلم لصاحبها لمن هي له، وفي الشهادة بغير حق ظلم لمن يشهد عليه، وظلم الناس من أكبر الكبائر. ذكر الشيخ في هذا الباب حديث زيد بن خالد اليهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وفي لفظ: الذين يبدأون بشهادتهم من غير أن يسألوا عنها، رواه أحمد. وهذا في جانب أداء الشهادة عند استحقاقها، وعند كما سنذكر، وعند عدم علم صاحبها أو مستحقها لها. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم إن من بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. والحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم. يقول أبو هريرة: والله أعلم أذكر الثالث، يعني القرن الذي يلونهم، أذكر الثالث أم لا؟ قال يعني: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يخلف بقوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. رواه الإمام أحمد والإمام مسلم رحمهم الله تعالى. هذه الأحاديث التي سمعنا فيها كما سمعنا في نصها الحث على أداء الشهادة، والنهي عن التسرع فيها وإعطائها قبل أن يسألها صاحبها. ففيه بيان وذكر في حديث زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم بخير الشهداء. بخير، وهذه أفعال تفضيل، يعني أفضلهم، أخيرهم، أحسنهم عند الله سبحانه وتعالى. خير الشهداء، والشهداء جمع شهيد وشاهد، جمع شاهد، ويطلق يقول شاهد وشهداء جمعه، ويقول شهود. من هؤلاء خير الشهداء في هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. والحديث رواه الإمام مسلم والإمام أحمد. حديث عمران بن حسين في ظاهره يخالفه، وهو فيه طبعا ذكر خير القرون إلى آخرة، ثم قال يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يتمنون إلى آخره، في رواية أبي هريرة ثم يأتي قوم أو يخلف بقوم يشهدون قبل أن يستشهدوا، يعني يأتي بشهادته من غير أن يسألها، وذاك خير الشهود يأتي بشهادته أيضا من غير أن يسألها، وففيهما ما يشبه التعارض في الظاهر وليس بينهما تعارض. لماذا؟ أولا بعض العلم قال هناك أخذ يعني هما حديثان صحيحان ثابتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول كما رأينا رواه الإمام أحمد حديث زيد بن خالد، رواه الإمام أحمد والإمام مسلم وأبو داود وغيره، والحديث الثاني رواه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم. فبعض أهل العلم أخذ جانب الترجيح وقال إن حديث زيد بن خالد أرجح من حديث عمران بن حسين سيقدم، ويقول إن يعني من يأتي بالشهادة من غير أن يسألها هذا أمر صحيح بل أمر مطلوب مرغوب وصاحبه خير الشهداء، ويرجحه على من يتأخر في الشهادة حتى تنتزع منه أو يطلبها، فيكون هذا أفضل يعني أرجح فيرجحه. ما وجه ترجيحه؟ ابن عبد البر وغيرهم بعض أهل العلم قال وجه ترجيحه أنه رواه المدنيون، يعني في عهدهم مدنيين التابعين رواه المدنيون، ورواية المدنيين من رواية والحفظ والنقل من الأحاديث أقوى من رواية الكوفيين أو العراقيين، يعني لأن أهل المدينة أو يعني من كانوا أبناء الصحابة وأبناء أبناء الصحابة هم أقرب وأقرب وأقوى في الحفظ إلى آخر ما يقول بعض أهل العلم. هذا قول، وآخرون قالوا يرجح حديث عمران بن حسين على حديث زيد بن خالد، وفيه نهي عن أن يأتي الإنسان بشهادة قبل أن يستشهد، فلا ينبغي لأحد أن يشهد قبل أن يستشهد، ويدل على حديث عمران بن حسين وهو أرجح لأنه رواه اتفق على روايته الإمام البخاري والإمام مسلم، وما اتفق عليه الشيخان في الرواية فهو أقوى في السند من ما انفرد به أحدهما. هذا بعض أو هذا ما ذهب إليه بعض العلم في الترجيح، وهذا المذهب أو هذا التوجه ليس بالقوي، التوجه هذا يعني إلى الترجيح بين الأحاديث أو بين الأدلة المتعارضة ليس هو الأقوى، بل الأقوى والأفضل والأولى الذي عليه جمهور أهل العلم أن يجمع بين ما يظهر بينهما أو فيما يكون في ذهن الناظر بينهما تعارض، يجمع بينهما فيعمل بهما على النحو الذي يمكن حمل كل واحد منهما على معنى صحيح فيعمل به، وهذا هو الصحيح. فكيف الحديث الأول حديث زيد بن خالد الذي فيه أن خير الشهداء من يشهد الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، يحمل على ماذا؟ على ما إذا كان لدى الإنسان شهادة وصاحبها لا يعلمها، يعني صاحب الشهادة مستحقها لا يعلم بها، يعني نسيها أو أن هذا فعلا رأى شخصا يعتدي على مال شخص آخر وهو لا يعلم أنه رأى، ثم أخذ صاحب المال يطالب بحقه ولا بين عنده ولا يعلم، لكن هذا رأى وشاهد أن فلانا أخذ مال فلان كذا إلى آخره وصاحب المال لا يعلمه، إذن لدى الإنسان شهادة صاحبها مستحقها لا يعلمها، فهنا طبعا كيف يسأله؟ كيف يطلب منه شهادة ولا يعلم؟ ما ليس هناك سبيل إلا أن يأتي هو بشهادته، فمن كانت لديه شهادة وصاحبها لا يعلم بها قد نسيها أو أنه لا يعلم بشهوده، يعني ما عرفه لا عرف مكانه ونحو ذلك، فمن واجبه أن يأتي ويقدم شهادته من غير أن يسألها، لأن هذه أمانة عنده وشهادة عنده وإثبات حق لآخر عنده لا يعلم صاحب الحق به، فعليه أن يؤديه وهو عندئذ يكون خير الشهداء. أما الآخر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، برواية يشهدون قبل أن يستشهدوا، هذا محمول على من يسارع ويبادر بالشهادة وصاحبها يعلم أنهم له شهود أو أن هناك شهود آخرون أو يعني ليس صاحب الحق بحاجة إلى هذه الشهادة، فهذا يسارع إلى أن يؤديها، ومن سارع إلى أداء الشهادة من غير حاجة إليه يخشى منه ويخشى عليه أن يتساهل في أداء الشهادة بأي وجه كان، وهذا محظور ممنوع قد يؤدي به إلى أن يشهد بما لا يعلم أو بما ليس هو الحق. إذن فالحديثان من حيث سندهما صحيحان ومن حيث معناهما صحيحان بل هما فيهما قاعدة عظيمة في الإسلام في الحث على العدل والإنصاف وإظهار الحقوق لأهلها بالتوازن بين الإبطال وبين التمادي في الإعطاء، وهو أن من لديه شيء أو شهادة، نحن في باب الشهادة، لشخص لا يعلمها ويخشى على أن يذهب ماله أو شيء من دمه أو نحو ذلك من استحقاقه، وهو يعلم أن يعني لديه شهادة لو بديت لذهب عنه الظلم لزال عنه الظلم وصل إلى حبه، فلا يجوز له أن يكتمها ولا ينتظر يقول إلى والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال يشهدون قبل أن يستشهدوا إذا ما أشهد حتى يأتي، فكيف يأتي وهو لا يعلم أنك شاهد؟ فإذا هذه أمانة عندك وشهادة لابد أن تؤديها، ولو لم تظلم منك تأتي وتشهد بما ألزمك الله به وبما تأمنك يعني الله عليه وأعلمك به فتؤدي. وليس للشاهد أن يسارع ويبادر ويستعجل بأداء الشهادة من غير أن يطلبها إذا كان يعلم أن هناك شهودا غيره أو أنه لا حاجة إلى شهادته ونحو ذلك، إذا فالحق سيظهر وهو لا يتعجل بأداء الشهادة حتى لا يكون ذلك ذريعة ووسيلة يعني إلى التساهل في أداء الشهادة. هذا هو يعني ما قاله أهل الجمهور على العلم بهذا الباب، وهو الظاهر وهو الحق يعني الطريق العدل الذي سلكه الإسلام في كل شيء، عدل وإنصاف، لا إفراط ولا تفريط، لا مبالغة في التفسير ولا مغالاة في يعني ما يزعم أنه أداء الحقوق. هناك جانب مهم في مسألة الشهادة سيأتينا، مسألة شهادة الزور والشهادة بغير علم سيأتي فيه التشديد والوعيد، لكن الحديث الذي حديث زيد حديث عمر عمران بن حسين وبلان في شرح مفرداته بالأمس الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون من قبل أن يستشهدوا أو يشهدون ولا يستشهدون، ثم بذكر أوصافا بهذه القرون المتأخرة التي بعد القرون الثلاثة المفضلة، يشهدون ولا يستشهدون يعني يعدون أو يتقدمون بشهادات لم تطلب منهم ويسارعون إليها وقد يشهدون بما ليس بحق، ويخونون يعني يكثر في هذا في تلك القرون التي بعد القرون المفضلة يكثر فيهم الخيانة، ويخونون ولا يؤتمنون، وردت أحاديث كثيرة أنه في آخر الزمان أو في الأزمان المتأخرة وفي آخر الزمان خاصة يعني ترفع الأمانة بين الناس وتكثر الخيانة في التعاملات في أداء الأمانات في الودائع في غيرها، حتى يقال كما ورد في الحديث أنه يقال في بني فلان رجل أمين يعني تنتزع، الحمد لله في زماننا هذا وإن كثر الغش وكثر الخيانة وصار كذا في الناس لكن ما يزال في الناس خير، ما يزال هناك خير، لكن يعني سيأتي زمان تنتزع الأمانة من الأمة أو من الناس حتى يقال يعني في بني فلان أو في البلدة الفلانية شخص أمين، يعني معناه أنهم معدودون نادرون. وطبعا الأمور الخير عندما يذهب شيئا فشيئا تدريجيا يرفعه، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندما أخبر بأن العلم يرفع قال أن العلم لا ينتزع انتزاعا من قلوب أهله وإنما يرفع بموت العلماء، فإذا مات العلماء واحدا واحدا فلم يبقى إلا يعني أناس جهال فيستفتيهم الناس فيبتون فيضلون ويضلون، وهكذا الخير ينتزع من الناس تدريجيا شيئا فشيئا نوع من العقوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ونحن في زماننا هذا في زمان الفتن نسأل الله العفو والعافية، زماننا زمان فتنة، ينبغي للمسلم أن يحرص على دينه، يحرص على أداء ما أؤتمن عليه، يحرص في تعاملاته مع الناس، يحرص في تعاملاته مع ربه، تمسك بما بقدر ما يستطيع تمسك بدينه، لأن نحن في هذا الزمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم القادر على دينه كالقادر على جمعه، يعني فتن مغريات سواء كانت في شهوات والملذات أو في الأفكار والاتجاهات أو في فتن في يعني الأنفس والأعراض والأموال إلى غير ذلك، تحتاج إلى صبر ومصابرة والتزام وتمسك والعض على هذا الدين بالنواجذ. هناك أيضا مسألة أن الرسول بدأنا هذا من أمس وأشرنا إليه ونشير إليه الآن إشارة لأنه موضوع مهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بخيرية قرنه الذي هو فيه الذي بعث فيه صحابته صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به واتبعوه واتبعوا النور الذي جاء به. هؤلاء هم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول في أحد منهم أحد شيء من يعني من ما يؤذيهم أو يتكلم في فيهم في عقائدهم أو في سلوكهم أو في شيء من يعني يلحق بهم أذى إلا شخص في عقيدته شيء في قلبه مرض لا يكره أو يبغض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من في قلبه مرض، لأنهم خير القرون كما أخبر رسول الله. يعني تصور أو تفكر أنت أيها العاقل إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير القرون قرني فيشهد لهم بالخيرية، يعني خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابته رضي الله عنهم. والله سبحانه وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهم يومئذ 1450 أو 1500 من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين منهم طلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء كبار الصحابة، هؤلاء الذين شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة ممن بايع تحت الشجرة. وما لم يبايع يومئذ لأنه كان في مهمة أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فكانت مهمة أخطر من وجود الذين كانوا موجودين مع رسول عليه الصلاة والسلام، فهم مشمولون برضا الله. لقد رضي الله عن الذين عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والله سبحانه وتعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة إلى آخر الآية. والله سبحانه وتعالى يقول نعم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وهم الأنصار. هذه الأوصاف الحميدة العظيمة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الله سبحانه وتعالى شهادة من الخالق سبحانه وتعالى لهؤلاء بالفضل والخير والتقى، وأنهم خير من جاء في هذه الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أشهدنا الله إلى ماذا نفعل نحن معهم، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا ماذا، قل هؤلاء فلان فيه كذا، أبو بكر فيه كذا، وعمر فيه كذا، وعثمان صار له إلى آخره. لا، إنما يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن فضل هؤلاء الخلق المفضلون عنده، وبيّن ما ينبغي لنا أن نسلكه ونعتقده نحوهم. فكيف يأتي واحد ما يقول والله يقي فلان كذا، يعني يتكلم فيه كأنه يتكلم في أقرانه أو في يعني أي شخص آخر. نعم هم ليسوا معصومين، ولكن ليسوا في درجة من يستحق أن يلام ويؤاخذ ويلتقط ويعترض بأي فكرة ليس لها أصل من كتاب ولا سنة. إذا فخير القرون القرن الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر منه عليه الصلاة والسلام يدل بل هو دلالة من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، يعني إخبار بغيب أتى وتحقق. قال خير القرون قرني، لأن أغلب قرنه أغلب الناس في دائرة الإسلامية يومئذ وبعده إلى نهاية القرن الأول إلى نهاية المئة الأولى كان السائد في المجتمع المسلم الخير، كان السائد والعام المجتمع المسلم الخير والصلاح والهدى والتقى، لأنه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير القرون، فيه صحابة رسول الله ولحق بهم التابعون وكانوا معهم، وعامة المجتمع المسلم يومئذ هو المجتمع المثالي في هذه الدنيا التي منذ يعني خلقها الله سبحانه وتعالى. وإن كان فيه في ذلك القرن في ذلك الزمان فيه كفار وفيه فساق وفيه منافقون، لكن الأغلب على الأمة الإسلامية يومئذ الصلاح والهدى والتقى، لأن فيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على يديه. ثم أتى بعدهم القرن الذي بعدهم التابعون الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله أخذوا عنهم ما نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أيضا أغلب الحال في المجتمع المسلم الصلاح والهدى والتقى، ولهذا كان خير القرون بعد قرن الصحابة. ثم القرن الثالث كذلك، ثم بعد ذلك كثر يعني المعاصي، سواء كانت معاصي اعتقادية أو من البدع والخرافات وغيرها، أو معاصي عملية من يعني كثرة. نعم الأمة ما يزال فيها الخير، خير في أمتي حتى إلى أن تقوم الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني كثرة الخير وقلته يعني تأتي كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكثر في القرون الأولى، وكلما جاء قرن ضعف الإيمان وقل الإيمان والأمانة وكذا إلى آخره، وهذا مشاهد، وهذا من كما قلنا من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم، أخبر فتحقق، أخبر بذلك فتحقق هذا، هذا مع المعلومة. و من هذا الحديث نأخذ هذه الدلالة الواضحة، ونأخذ أيضا أن هذه الأمور التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، أن هؤلاء الذين يأتون يكثر فيهم هذه الأوصاف، يشهدون ولا يستشهدون. انظر أنت حولك، نحن في زماننا هذا في عصرنا، ما حال الشهادة، ما هو حال الناس بالشهادة؟ الكثير من الناس يبادر ويسار إلى أن يشهد، قد يشهد بما عنده وقد لا يشهد، ويشهد بغير ما يعلم، يفرطون في الشهادة. سيأتي الكلام على يعني الوعيد على شهادة الزور، فيما أمر الشهادة الناس يستسهلونه كثيرا يا أخي، يعني إما إعطاء لها بغير حقها، وإما منعا لها. ومنع الشهادة من الأمور التي نهى الله عنه نهيا شديدا، وقال فيه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنما آثم قلبه. تجد الإنسان صالح في سلوكه، في عبادته، يصلي في صلوات وقتها في الصف الأول، وملتزم، كل يعني فيه سمات الخير كلها، فإذا حمل شهادة إما أن يمتنع أن تحملها، وإما إذا تحملها فإذا طلبت منه يتوقف كثيرا في أدائها، يقول والله أنا يعني أخرج من فلان ويكون عندي كذا ويتوقف. أليس هذا مشاهد عند الناس؟ عند كثير من الناس، كثير من الناس تجده صالح وولع وتقي وطيب وكذا وإلى آخره، فإذا طلبت منه شهادة يعني ربما أنه يقبل أن يتحمل الشهادة، فأطلبه شاهد يعني في وثيقة في كذا إلى آخره. لكن لو حصل خلاف ونزاع بين المتعاقدين أو بين كذا إلى آخره وطلبت منه الشهادة، لا يأتي إلا نادر. وهذا هو هذا التقييم يعني أو الذي يبدو صلاحه من الناس، فكيف بعامة الناس؟ وهناك جانب آخر من الناس يبادر ويسارع ويشهد بما يعلم وما لا يعلم، يعني مستعد أنه يشهد بأي شيء. فلا هذا يعني محب ولا هذا على صواب، وكلاهما على خطر عظيم، ينبغي لكل مسلم أن يحاسب نفسه ويراجع نفسه في أمر الشهادة تحملا وأداء وتثبتا. انتقل إلى باب آخر وهو في الشهادة أيضا، قال باب التشديد في شهادة الزور. شهادة الزور هي أن يشهد الإنسان بما لا يعلم، يعني وقول الزور هو أن يقول الإنسان ما لا يعلم أو ما لا يقع، ما ليس في الواقع، يعني الزور الكذب، يعني الكذب المخالف للواقع. ذكر فيه عدة روايات عن أنس وأبي بكرة وابن عمر. حديث أنس يقول فيه قال رسول الله، أو قال هو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، ذكر لأصحابه رسول المعلم المؤدب المبلغ عن الله شرعه وحكمه وأحكامه، يذكر لأصحابه ما هي المحاذير التي والمحظورات الممنوعات التي لا يجوز لهم يعني اقترافها، وبين لهم ما هو الذنب الكبير وما هو الذنب الأصغر منه أو الأقل يعني رتبة إلى آخرين، ويحذرهم ويبين وينبههم إلى أن يتجنبوا من لما هذه الأشياء التي يخشى أو يخشى عليهم أن يقعوا فيها. فيقول أنس ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر يعني لأصحابه، أو سئل عن الكبائر، إما أنه ذكرها ابتداء ليعلمهم ويحذرهم منها، أو أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الكبائر ما هي فبين وقال، فقال يعني الكبائر، من الحديث مطلق قال ذكر الكبائر أو سئل عن الكبائر، ما قال يعني أكبر الكبائر، قال الكبائر. وقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. في هذا الحديث ذكر هذه الثلاثة الأشياء: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور. لاحظ، ذكر الشرك بالله وعقوق الوالدين والإيش؟ قتل النفس. وهذه من أكبر، هذه أكبر الكبائر، وليس هناك ذنب فوق الشرك بالله، ليس بعد الكفر ذنب. ومع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سياق هذا الكلام في هذا الإخبار: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور. ووصفه في هذا السياق وهو يعدد الكبائر بأن قول الزور أكبر الكبائر، أو قال شهادة الزور، قال قول الزور أو شهادة الزور. ثم في حديث آخر عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان عليه الصلاة والسلام متكئا، يعني متكئا على جنبه، فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال عليه الصلاة والسلام يكررها حتى قلنا، يعني الصحابة الذين بحضرته يسمعونه، حتى قلنا: ليته سكت إشفاقا عليه من ما رأوه من كثرة تأثره عليه الصلاة والسلام حين التنبيه إلى هذا. الحديثان متفق عليهما، رواهما البخاري ومسلم وغيرهما. حديث آخر في بابنا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار، حتى يوجب الله له النار. رواه ابن ماجه. هذه الأحاديث يا إخوان فيها هذا الوعيد الشديد على شهادة الزور وعلى ما ذكر معه من الكبائر، الكبائر يعني كبائر الذنوب، مسألة يذكرها أهل العلم ويذكر فيها نوع يعني اختلاف بين أهل العلم، ولا بأس بأن نذكرها هنا. الذنوب، المعاصي، المحظورات، المنهيات الشرعية، المحرمات، هل فيها صغير وكبير؟ يعني كلها عصيان لله سبحانه وتعالى ولأمر الله، فهل فيها صغير وكبير؟ بعض أهل العلم يقول: ما دام أنها معصية لله والذي يرتكبها يعرف أن يعلم أنه عاص لله، وليس هناك صغير وكبير، كلها كبيرة. المخالفة لأمر الله وعصيان الله سبحانه وتعالى لا تسمى صغيرة، وإنما ما دام مخالفا أي مخالفة محظورة شرعا ثبت تحريمها فهو مرتكب إثما عظيم، لأن عصيان الخالق سبحانه وتعالى ما يسمى صغيرة. هكذا يقول بعض أهل العلم. ولكن مع الإقرار والتأكيد على ما قاله هؤلاء من أهل العلم أن معصية الله سبحانه وتعالى إثمها عظيم وجرمها كبير وليس ولا عذر لمن يرتكب المعصية وهو يعرف أنه عاصم بها، إلا ولا يمكن له الخروج من ذلك إلا برحمة الله سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم. لكن مع هذا قد ثبت شرعا بالأدلة الشرعية والنصوص الشرعية وأيضا واقع المعاصي أنها درجة، ففيها ما هو كبير وفيها ما هو أكبر وفيها ما يعتبر بالنسبة لما هو كبير يعتبر صغير. ليس هو صغير في حد ذاته، عندما يقول صغير أو كبير ليس هو صغير في حد ذاته، كل مخالف لأمر الله وارتكاب ما منعه حضره حرمه الله سبحانه وتعالى فهو يعتبر جريئة إثما عظيما وجريمة كبيرة، تعتبر كبيرة يعني كذا، لكنها بالنسبة لما هو أشد منها تكون صغيرة. إذا فتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر يعني على درجاتها من حيث خطورتها وضررها وشدة منعها. فهناك كبائر، بل هناك أكبر كبائر، وهناك كبائر وهناك صغائر، وهناك شيء الله سبحانه وتعالى سماه اللمم، اللمم من الذنوب. هذه التقسيمات للمخالفات الشرعية وتسمياتها ثبتت بالنصوص الشرعية. الله سبحانه وتعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم. إذا فالله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز سمى الذنوب يعني جعل منها ما هو كبائر وجعل ما هو يعني ليس بكبائر، لأنه لما يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وسيئات ذنوب أو لا وليس ذنوب، ذنوب ومعاصي، لكنها الله سبحانه وتعالى جعلها يعني صنفا آخرا من هذه الذنوب، تلك سماها كبائر وهذه سماها ذنوب، ويمكن أن تسمى صغائر بالنسبة لما هو أكبر منها. نأتي إلى ذكر الكبائر، ما هي؟ في حديث آخر قبل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر السبع الموبقات، السبع الموبقات وهي شرك بالله وقتل النفس وماذا؟ شرك بالله وقتل النفس والسحر وقتل الغافلات المحصنات المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف وماذا؟ ذكر السحر وعقوق الوالدين وهو في الدرجة الثالثة من التي ذكرها وماذا؟ والربا وأكل الربا. هذه مما ورد أنها ونص على أنها يعني موبقة أنها من الكبائر. وهنا في الحديث ذكر قول الزور يعني بالإضافة إلى شرك بالله وعقوق الوالدين، وذكرت أشياء كثيرة أو يعني أشياء هو هي الذنوب مهما تعددت فهي محدودة بالنسبة يعني للمباحات، المحظورات والممنوعات محدودة، والكبائر منها أيضا محدودة، ولكنها مهلكات سماها الرسول صلى الله عليه وسلم موبقات، فهذه السبع منها. بعض أهل العلم ذكر ضابط يعني قاعدة تدخل فيها الكبائر من غير الصغائر، وقال الكبائر أو أكبر الكبائر هو ما